وأشير إلى أمر مهم أيضا يتعلق بعدم عناية الأشاعرة بالتوحيد، توحيد الألوهية. قد يقول قائل: لماذا لا نجد أن الأشاعرة يعتنون بتوحيد الألوهية؟ هذا هو السبب. ما هو هذا السبب؟ أنهم يرون أن أول واجب ليس هو التوحيد، يرون أن أول واجب هو النظر ومعرفة الله. فلما كان الأمر كذلك، إذن لم يعتنوا بتوحيد الألوهية. لهذا انظر في المتقدمين من الأشاعرة، وانظر هل ألفوا كتبا مستقلة تنظر في هذا الأمر وهو توحيد الألوهية، هل ألفوا كتبا مستقلة تحارب الشرك؟ لا تجد شيئا من ذلك. هكذا جاء المتأخرون من أيضا أتباعهم من الأشاعرة، وشاع فيهم أمور تخالف التوحيد. بل العجيب، وسيأتي الكلام على ذلك بالتفصيل في الدروس، أنهم ينقلون الإجماع في مسائل في التوحيد وهي من الشرك عند أهل السنة والجماعة. تجدهم مثلا ينقلون الإجماع على أن يجوز شد الرحال إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وينقلون الإجماع على جواز البناء على القبور، وهم أشاعرة. ستجدهم أيضا ينقلون الإجماع على جواز الاستشفاع بالأموات، هذا كله موجود في كتبهم، وسيأتي إن شاء الله مع الأبواب التي سنأخذها. بل وينقلون الإجماع أيضا في عدة مواضع من كتبهم على جواز الاستغاثة بالنبي عليه الصلاة والسلام، بل والاستغاثة بالأموات. إذن هذا هو من أسباب عدم تصنيف الأشاعرة في توحيد الألوهية، وعدم اعتنائهم، عدم اعتنائهم بتوحيد الألوهية. يعرفون الإله بأنه الخالق القادر، لا يقولون المقصود به توحيد الألوهية، أي أنه لا معبود بحق إلا الله، بل يقولون لا إله إلا الله، الإله هو الخالق القادر، توحيد ربوبية. ثانيا يرون أن أول واجب هو النظر. ثالثا لم يؤلفوا في توحيد الألوهية ولا ما يضاد ذلك من الشرك. هذه هي الأسباب التي جعلت هؤلاء كما أشرت للأسف من أبعد الناس عن نصرة هذا التوحيد.